السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة، لكن قصة عجيبة حصلت في الصومال عام 1980. في شاب ينقال له بكري، عمره 30 سنة، ورث مهنة حفار القبور من والده. يعني مهنته انه يحفر القبور ويرتبها ويدفن الجنازة ويضبط يعني مراسم الوفاة، الله يكفينا شره. المهم عايش في منطقة أو مدينة ينقال لها بربرة الصومالية، وماشي حياته طبيعي بعد ما توفت أمه وأبوه وصار وحيد وعايش بالبيت بروحه. فقرر أنه يتزوج، يبي بنت حلال تساعده في حياته وكذا، خصوصا أن مهنته مهنة شاقة ومتعبة. فلما يرجع البيت يبي أحد يعني يراعي، يجهز ملابسه، أكله، شيء، ما يستمر عزوبي طول عمره. وفعلا شاف بنت حلال من جيرانهم ينقال لها عايشة، وراح تقدم حق أبوها وقال له أنا أبي بنتك على سنة الله ورسوله. قال له والله والنعم فيك يا بكري، إنسان محترم وشغيل وتعتمد على نفسك، وما شاء الله عندك بيت ويعني عندك شغل، يعني تقدر تصرف على البيت. وفعلا زوج عايشة، عايشة بنت جميلة محترمة، أخلاق، بنت ربت بيت بمعنى الكلمة. عاش معاها بكري أجمل أيام حياته. بعد 6 أشهر ويصحى يوم الأيام بكري كالعادة من الفجر علشان يروح يحفر هالقبور ويشتغل وكذا، وكان متعود أول ما يقوم على طول تكرمون يروح الحمام، أول ما يرجع زوجته تقوم تجهز له الفطور وكذا. لكن بعد ما طلع من الحمام ولا زوجته عايشة إلى الآن نايمة، فقعد يناديها يا عايشة يا عايشة، ما ترد عليه، غريبة. وعايشة من الحريم اللي يعني هبت ريح تقوم، أول ما تشوفها صح من النوم قامت سوت له فطور وكذا بدون حتى ما يطلب. هالمرة استغرب، فراح يناديها وقعد يصحي فيها يا عايشة عايشة عايشة، ولا عايشة متوفية، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يقعد يبكي وحزن عليه حزن شديد ويصرخ، والتموا عليه الجيران فجوا حريم المدينة اللي هو فيه جيرانه، وخذوا البنت وفحصوها. عندهم نظام يفحصون البنت قبل لا يغسلونها، يعني يتأكدون إنه يعني ما في آثار ضرب أو تعرضت لشيء أو كذا، عندهم طريقة يعني نفس الفحص الجنائي السريع. ففحصوا ما فيها شيء، البنت وفاتها طبيعية. فقاموا غسلوها ودفنوها. بعد ما خلص العزاء، والرجل توه يعني ما صار له 6 أشهر متزوج، ف يعني بدأ يحزن إنه حظ يعني سيء وإنه ماله نصيب، وكان تو يعني يتعلق فيها البنت هذه اللي هي عايشة زوجته، وتوفت الله يرحمها. المهم ويقعد تقريب 2 سنين ما تزوج ولا له خلق لشيء، ويا الله يا الله يروح يحفر له قبر، قبرين العادة 4-5 في اليوم، حتى ما قام يلحق يعني على الطلبات يقولهم لا أنا ما أقدر اليوم، يعني يلا حفر قبر ولا قبرين، لا خلاص أنا ما أقدر، نفسيته تعبانة. شافوا ربعه يا بكري الله يخليك، يعني خلاص يعني زاك الله خير، أنت زعلان على زوجتك وكذا وصحيح والعشرة اللي بينكم يعني، لكن خلاص لازم الحياة تستمر. والحمد لله انتم يعني ما بينكم عيال علشان والله انت تورط فيهم ويصرون يعني بدون ام. فانت الحين تو يعني الحياه قدامك ولا الحين شباب يعني عمرك الحين 32 تزوج. فبدت الفكره انه فعلا يعني لمتى انا قاعد في البيت مستاحش وحياتي بس شغل وارجع يعني ولمتى يعني. راح وتقدم حق بنت ينقال لها اسمهان. اسمهان كذلك بنت زي لهطة السكر او زي لهطة القشطة. تقدم لها ووافقوا اهلها ويعرفون بكري انسان جدا محترم واخلاق وعنده امكانيات يعني شغل وبيت وكذا واموره مرتبه والله يرحمها زوجته يعني حتى ما اشتكت منه. كان معاملته مع زوجته الاولى اللي توفت معامله جدا راقيه وحلوه وهو اخلاق الولد. زوجوه وانبسط في البنت هذه اسمهان. واسمهان بدت تخليه حتى ينسى زوجته الاولى وينسى يعني الحزن اللي كان فيه وشالته شيل خلته بدا يعني تفتح يعني نفسيته من جديد. قام بدال ما يحفر قبرين قام يحفر 10 قبور. قام يشتغل بايده ورجوله مبسوط ويشتغل بنفس حتى قام يسوي خصومات على القبور الله يكفينا شره. ويرجع البيت بس ينتظر متى يخلص شغله علشان يشوف زوجته اسمهان. دائما تزين له وحاطت لها الاكل وهاللبس الحلو وهالنظافه وهالشغل. ويستمر معاها تقريب 9 اشهر. ويوم الايام صحى من النوم كالعاده ورايح تكرمه الحمام. اول ما طلع من الحمام يا اسمهان يا اسمهان. رجع ولا اسمهان الى الان نايمه على غير العاده. هي متعوده انها تساعد يعني اول ما يصحى مجهزه كل شيء. هالمره تاخرت في النوم. قال ما في مشكله تركها ومشى راح خلص شغله وكذا. لين ظلمت الدنيا رجع البيت. اول ما دخل البيت سلام عليكم ما حد يرد عليه. اسمهان يا اسمهان. ويدخل غرفة النوم ولا اسمهان على حطتها من الصبح نايمة وما قامت. ويصح فيها ولا اسمهان يبقى متوفية وصاير لونها ازرق. وينفجع الولد بكي وصراخ ويلتمون عليه العالم ايش صاير ما اسمهان ماتت. معقولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هالمسكين هذا هذه ثاني وحدة يتزوجها وتوفى وهذه ما صار لها 9 اشهر هذيك صار لها 6 اشهر يعني. شل مقرود هذا. في البداية قالوا هذا يا انه منحوس يا انه في شيء. قاموا جابوا هذول اللي يفحصون الجثث قبل لا يغسلونهم وكذا ممكن في انه يعني امر جنائي ولا معتدي عليها بالضرب ولا شيء. ابدا البنت ما فيها شيء لكن قضاء الله قدره هذا حظك ذي الولد. وفعلا ويغسلونها ويدفنونها والناس تعزيه ومسكين يعني كل ما جمع وتزوج وتوفى زوجته ويرجع مرة ثانية يحزن. رجع إلى حالته الأولانية. قام ما له خلق حتى يحفر باليوم قبر واحد. وقام يقل عنده حتى الرزق يعني اللي هو مردود الشغل. ودخل في حالة نفسية سيئة. قال أنا غيري زوجته تشلف فيه غيري زوجته تشلف فيه 25-30 سنة ما توخر عنه. أنا 6 اشهر 9 اشهر شلون ومعاناة على ما يتزوج تكاليف وكذا. المهم دخل في حزن وحب هذه اسمها حبها يعني فعلا من كل قلبه. خلاص يقول انا ماني قادر اعيش بدون اسمهان. لا حول ولا قوة بالله. ويرجع الى حالته المسكين. يرجع البيت مستاحش والبيت ظلمه. لا اكل نفس العالم. ملابسه يلا يبي احد يعني يساعده حتى انه يغسل. قام ياخذهم يوديهم حق هذول اللي يعني نفس المصبغه او يسمونهم مغاسل. وصارت حياته شوي مكركب على قولتهم. او يقعد تقريب بالثلاث سنوات هذه حالته. صارت حالته نفسيه تعبانه وكل ماله قام يضعف. ترى على فكره بكري متعافي وطوله حول المترين، لكن من كثر ما حزن المسكين على الاولى والثانيه وكره نفسه وقام وشغله اصلا متعب، كل ماله يذبل ويتعب وكذا. ويقولوا له رابع يا بكري يعني اللي حصل معاك ترى هذا قضاء الله وقدره، لا تعترض، ترى ما انت اول انسان ولا اخر انسان في الدنيا تموت زوجته، ترى هذا شيء طبيعي. قال لهم زين يعني بس انا يعني خلال الاربع سنوات تزوجت مرتين وتوفوا، كل واحدة تقعد معي ستة اشهر تسعة اشهر وتوفى، وسبحان الله طبيعي يعني يمكن انا يعني نحس ولا انا فيني شيء ولا يمكن شغلتي اللي هي حفر القبور لها علاقة في الموضوع. قال لا لا يا ابن الحلال، كهذول الحفارين القبور بعضهم يتزوج أربعة، ما لها علاقة السالفة. تزوج. قال شلون أتزوج أنا من اللي ترضى فيني؟ كل واحدة تسمع أني أنا أصلاً يعني متوفي زوجتي الأولى والثانية أصلاً تخاف حتى تتزوجني. قال له واحد من ربعة يا بكري تذكر أنت مرة قلت لي أن عندك بنت خال وأنك يعني ما قدرت تتقدم لها لأنها صغيرة؟ قال إيه نعم. قال الحين كم صار عمرها؟ الحين مرت تقريبا أربع سنوات يعني. قال إيه نعم صحيح. قال كم عمرها؟ قال عمرها الحين ممكن وصلت 18 سنة. قال تمام، بنت خالك روح تقدم لها ويعرفونك عدل ويحترمونك ويحبونك. قال لي والله فكرة، ليش أروح حق الغرب يمكن ما يقدرون ظروفي، خلنا أروح حق خالي. ويروح حق خالي، شونك يا خال، شو الأخبار؟ طيب أبي الكتكوت اللي عندك يا خالي. منو؟ أبي أحلام بنت خالي، وأنا أولى فيها، وأنا رجل الحين أعزب وعندي بيت وانت تعرف ظروفي والحمد لله انا شغال يعني، وتعرف اللي صار معايا يا خال. قال انا عارف واحنا مقدرين هالظروف وكذا، لكن خلني افاتح احلام بالموضوع. قال انا ما عندي مانع. ابو احلام فاتحها بالموضوع، قال لها ايش رايك يا بنتي، هذا ولد عمتك ورجل وحيد وتعرفين بعد ما توفوا زوجاته الاولى والثانيه وحالته صارت شوي يعني تعبانة ونفسيته تعبانة ويبي يتزوج والناس ما تقدر يعني يخافون الحين صاروا الحريم إنه يأخذونه يعني، وهو مستحي يروح حق الناس يقولون لا أنت كل ما حد يتقدم عندهم يعني يقولوا له زوجتك الأولى وزوجتك الثانية أنت مقروض أنت منحوس. قالت أحلام والله يا يبا صراحة بكري ونعم الرجل صراحة على الأقل أحسن من عيال عمي اللي صايعين في القهاوي وصايعين في وشباب تافهين يعني، على الأقل هذا هو صغير كان يشتغل ومعتمد على نفسه، أنا موافقة أكيد يا بنتي. قالت أكيد. ويروح حق بكري قال لا مبروك يبا البنت موافقة. ويطير فيها بكري قال عاد هذه أبا حافظ عليها، هو لو بيدة كان خذ عليها كفالة أنها ما تموت، شو يسوي؟ ويطير بأحلام ويحط لها أحلى غرفة نوم وهالذهب وخلاها تعيش كأنها ملكة. وتمر أول سنة عايشين أحلى عيشة، وثاني سنة وثالث سنة ورابع سنة، والحمد لله. هو كل ما عدت سنة انبسط، قال الحمد لله فك عني النحس، ما صدقت. وصل للسنة الرابعة لكن عنده مشكلة، ما في شيء كامل في الدنيا، لازم يطلع لك شيء يعكر مزاجك. بكري زوجته أحلام ما حملت لا أول سنة ولا ثاني سنة ولا ثالث سنة ولا رابع سنة، ويبي يشوف خلفته يعني. فراح عند معالج شعبي، قال أنا متزوج الحين، وصلت السنة الرابعة وزوجتي ما حملت. قال أشوف غالبا أن الزوجة ما تحمل يكون سبب الرجل، يعني في ضعف الحيوانات المنوية وكذا. فأنا راح أعطيك أعشاب، أعشاب طبيعية أبدا خالية من أي مواد كيماوية، هذه تسويها نفس الشاي وتشربها لمدة أسبوعين يزيد عندك الحيوانات المنوية وكذا، وإن شاء الله راح يصير حمل. قال له أوكي. أو يقعد بكري يشرب بهالشاي الأعشاب هذه أسبوع أسبوعين ثلاث، عدى الشهر الأول الشهر الثاني رجع حق العطار، قال له يا ابن الحلال شربت لاعة شبدي من زهوراتك هذه، ما حملت زوجتي إلى الآن. قال أجل العيب يمكن عند زوجتك، خذ هالأعشاب هذه، لكن هذه تختلف على اللي عندك، وخلها تعملها مثل الطريقة اللي وضحتها لك وتشرب، وإن شاء الله مو أكثر من أسبوعين يجيك الخبر إنها يعني بداية الحمل بإذن الله. قال ما في مشكلة، وفعلا راح حق زوجته وقال لها يا أحلام يا بعد عمري هذه الأعشاب تشربينها علشان يعني إن شاء الله يعني تساعد في عملية الحمل وكذا. قالت لا ما في مشكلة، وفعلا أحلام خذت الأعشاب أول أسبوع أسبوعين ثلاث شهر شهرين، ما في لا نتيجة ولا أي ردة فعل. أيس قالوا له يبا أخذها وروح حق مقديشو اللي هي العاصمة الصومالية، هناك في أطباء مختصين في هالكلام ويساعدونك، يعني موضوعك يمكن شغلات طبية يعني تحتاج، يعني ما هي معضلة صعبة. قال إن شاء الله متى ما فضينا على الموسم، موسم اللي يخف ما في ناس واجد توفى أروح. لكن بعد 4-5 أيام من هالسالفة أو يقعد بكري كالعادة الصبح، لا أبو طلال لا تقول إيه نعم، قام تكرمون وراح الحمام وبعد ما خلص وكذا ورجع وطالع بالفوطة كنا عريس، يا أحلام يا أحلام يا أحلام، ولا أحلام نايمة أهني على طول فز قلبه ويروح ركض أحلام ويفت، ولا أحلام صايرة زرقة متوفية. يقعد يلطم ويصرخ وفضح الدنيا والعالم تلتم عليه، ويجي خاله قال له والله العظيم إني حاس إنك نحس. قال له يا عمي يا عمي أنا شنو ذنبي يا عمي، أنا اللي يعني أنا اللي قاعد أتعرض لهالأزمة هذه، أنا شنو ذنبي، أنا يعني كل يوم الثاني رايح أدور زواج وأدفع وكذا وأتعلق بالزوج وبعدين تتوفى، يا عمي أنا شنو ذنبي، يا ليتني أنا اللي مت ولا هي. المهم الناس تدخلوا وقالوا حق عمه اللي هو خالة يعني أبو البنت، قالوا لها يا ابن الحلال اذكر الله ترى حتى اللي فحصوها البنات البنت ما فيها شيء، ووفاتها كانت طبيعية قضاء الله وقدره، يعني تعترض على شنو أنت يعني، والرجل شنو ذنبه يعني، وهو بروح اللي يعني العالم صارت تحزن مو على الميتة، قامت تحزن على بكري نفسه هالمقرود هذا. المهم ينتشر الخبر في منطقة بربرة بالكامل، بكري اللي ماتت زوجته الثالثة. بالعالم تقول أعوذ بالله، هذا على قولة إخوان العراقيين قصتها فقر. المهم أو يقعد بعدها تقريبا 9 أشهر 10 أشهر حزين حزن شديد جدا، لدرجة قام ما يروح أصلا يحفر قبور. قال أنا متأكد أن اللي قاعد يحصل معاي بسبة هالقبور، من كثر ما أدفن العالم الظاهر يعني ما أدري أحس أنه كذي. طبعا تعرفون أنتم اللي يدخل في حالة نفسية وحزن وغضب على أمر معين يحط اللوم على أي شيء ممكن يصير. يعني مرات يمكن عندك سيارة تقول هالسيارة هذه نحس، معنى السيارة شنو ذنبه يعني؟ شنو ذنب السيارة يعني مثلا؟ فخلاص تقوم تقط اللوم على أي شيء. هذا قط اللوم على شغله، قال هذا شغلي نحس أنا متأكد. قال أنا ماني شغال الحين حفار قبور بعد أبدا، وقال حتى البيت هذا أبا غيره، ولا تشلون أبا غير بربرة بالكامل. قام باع كل اللي عنده وحلاله وضبط أموره وطلع من بربرة، وراح راح إلى مقديشو. يوم راح هناك قال بالمرة خلنا فحص أنا بعد. يوم فحص اللي هو سافة الإنجاب وكذا، قال لا لا سليم أنت ما في شيء. قال لا حلوغة بالله. المهم الحين يبي يغير شغله وهو ما يعرف إلا يحفر هالقبور. قال ما كل أشتغل في أحد المزارع، يعني شغلة حفار وزراعة وكذا، يعني مو يعني نفس شغلتي يعني. وفعلا ويشوف له مزرعة في مقديشو حق واحد ينقال الحاج عبيد. السلام عليكم يا حج، يعطيك العافية، هلا حياك الله. قال يا عمي أنا أدور شغل. فقال والله أنا محتاج فعلا يعني واحد يعني زراع ويهتم في الأرض ومن هالكلام. وقال أنا عند وجهك وأنا عندي خبرة بسيطة في موضوع الأراضي وزراعتها وكذا. قال يلا اشتغل. وفعلا اشتغل بكري وبدأ حياة جديدة، والعالم قامت تعرفه وتحبه لأنه صاير أمين، وحتى إنتاجه في المزرعة قام يطلع من أفضل الإنتاج من المزارع الثانية. ولما يروح يبيع ويتعامل مع الناس، الناس بدأت تحب بكري. لكن الحاج عبيد كان مستغرب أن بكري يعني عمره حين يعني 37 38 سنة ومو متزوج ولا عنده يعني عيال ولا عنده شيء. فقال له يا بكري أنا أدري أنت قايل لي أول أنك من مدينة بربرة وكذا، لكن عندك هناك زوجة عندك عيال؟ قال لا والله يا عمي أنا من توفت زوجتي ومن بعدها أنا ما تزوجت. طبعا ما قال له أن أنا 3 زوجات عندي يموتون، لا قال له زوجتي توفت ومن بعدها أنا ما تزوجت وكذا. قال له ليش ما أشوف لك بنت حلال وكذا وتعيش عندك، وأنا معطيك يعني في المزرعة عندك بيت صغير هذا يعني ترى تقدر تتزوج وتعيش فيه وكذلك ترعى المزرعة يعني. قال والله يا عمي أنا فكرت في هالموضوع وإن شاء الله يعني عن قريب إن شاء الله بتزوج. بكري طلع شنو على زنة ربع دائما، تزوج وتزوج، وكل ما يجيهم من مقديشو يقولوا له ها تزوجت ولا لا، يقول لهم لا أنا خلاص خلاص مستحيل أتزوج بعد، خلاص أنا أتزوج وباكر تموت بنت الناس وأبتلش يعني، والعالم كلها تقول هذا فقر وهذا نصيبك هذا وهذا، لا لا أنا فكوني من هالسالفة. قالوا له يا ابن الحلال تكلم جد ولا عادي يا ابن الحلال تزوج، ايش فيك ايش تسوي يعني قضاء الله يا أخي. قال ها أكيد يرضون يعني الناس أني أتقدم حق بناتهم. قالوا ليش ما يرضون؟ قال بجرب. ويقعد بكري كل ما يتقدم حق بنت يرفضون، يقول لا لا لا لا لا اطلع برا اطلع برا اطلع برا، لا يبا ما احنا ناقصينك، اعوذ بالله 3 يموتون عندك وتبي الرابعة؟ اطلع برا اطلع برا. وكل ما يروح بيت يردونه وكل ما يروح بيت يردونه. قال صاحبه يبا تعال أنا عندي واحد من جماعتي عايش في قرية ثانية ما هي بقريتنا وتبعد عنا تقريبا 30 كيلو، إيش رايك أوديك هناك وأعرفك عليه؟ وعنده بنات وعنده بناته ما شاء الله واجد، خلفته كلها بنات، والرجال يعني حتى حالته المادية تعبانة ما هو قادر حتى يعيش عياله. قال يا معود أنا راضي، تكفى الله يخليك، شوف لأي بنت حلال توافق علي. وياخذ صاحبه بكري ووديه للقرية الثانية ويوافق أبو البنت. قال له يا عمي ترى أنا أقول لك بصراحة، أنا ترى متزوج 3 مرات وثلاثتهم يتوفون وفاة طبيعية، وأنا يشهد الله عمري ما مديت إيدي على واحدة فيهم، لكن هذا حظي. أبو البنت هذا اللي طلع اللي يبي يخطبها بكري رجل يعني يعرف بالدين ومصلي ومسمي وكذا، قال له يا بكري ترى هذا رب العالمين يختبرك، وبالعكس وأنا مؤمن أن الله عز وجل بيفتحها عليك بما أنك يعني راضي بقضاء الله. وزوجه بنته ينقال لها أسراء. أسراء بنت جميلة، بطال ذبحتنا، جميلة جميلة، يعني شنو أذن بنت الناس، يعني جميلة بأخلاقها، أقصد جميلة في تعاملها مع بكري هالشاب المزيون، وخلته تنفتح نفسيته من جديد، وخذاها ورجع إلى مقديشيو المزرعة اللي يشتغل فيها، والحاج عبيد زاه الله خير معطيه بيت، وعاش أحلى عيشة، وهالزرع وهالفواكه حواليه وهالنخل، وقام يستانس هو ويا أسراء يلاحقون بعض في هالزرع وفي هالوناسة، وترك عنا هالقبور ما القبور، وقال بإذن الله أن يعني تستمر حياتنا ما دام اني تركت سالفة القبور هذه. ما طولت 2 شهر، ويوم الأيام يصحى من النوم ولا أسراء متوفية. حتى صاحب اللي كل مرة يقول له، هذا صاحب الحين يوم صارت هذه البنت من جماعته تغير، يوم توفت هذه من جماعته تغير، قبل يقول استغفر الله يقول قضاء الله وقدر، يوم دروا ان توفت البنت وهذه الرابعة، حتى صاحبه جاء حق بكري في مقديشو وضربه ضرب، قال له انت نحس، حسبي الله عليك، يعني ما اخذيت الا هذا اللي تصير لي، حتى ابوها الحين هذاك المؤمن اللي ما ادري، قال انت السبب، انت اللي جبت له هالمقرود هذا وخليته ياخذ بنتي، حسبي الله عليك 2 شهر. وبكري طبعا ما اسولف لكم شنو صار فيه، يعني غير الفضيحة، غير المأساة، غير المعاناة اللي هو فيه، غير الألم والخسائر شو يسوي حظه، ويقعد يبكي، خلاص انهار بعد ما دفنوها وكذا والناس راحت، وقاعد فيها المزرعة يبكي ليل مع نهار، كل ما يدخل عليه الحاج عبيد يلقى بكري يبكي، وبكري من كثر ما بكى وحزن يعني كسر خاطر الحاج عبيد، بكري قام يضعف، صحيح طويل لكن يعني صاير نحيل، وبدأ جسمه يصير هزيح، ما قام يأكل، ما قام يعني حتى يستمتع بهالأكسجين اللي بالحياة، يعني معاناة فوق معاناة تجيه. ويمسك الحاج عبيد قال له شوف يا بكري، قال له هلا عمي، قال والله سالفتك عجيبة، يعني أنا توني أدري أن أنت هذه رابع وحدة تتزوجها، قال لي والله يا عمي هذا اللي صار وكذا، وأنا سامحني حتى أول ما جيت اشتغلت عندك يعني ما قلت لك الموضوع، قلت أن زوجتي توفت، ما حبيت بعد أنت تخاف مني وتقول هذا نحس ولا هذا ممكن يجلب الحظ السيء للمزرعة من هالكلام. قال لا، قال اسمع يا حبيبي يا بكري، أنا عمك وأكبر منك وشفت بهالدنيا كثير، والحياة فيها غرائب عجائب، لكن الشاطر اللي يصبر فيها ما يهتز من الظروف، دام ان الشيء هذا ما مو انت الغلطان، مو انت اللي افتعلته، وهذا قضاء من رب العالمين وصبرت، فانت الانسان الوحيد اللي يعرف معنى الحياة. اصبر واصمد ولا يهمك. تدري شلون يا بكري؟ انا ابي اساعدك، ولا وبساعدك بشيء انت ما تحلم فيه. قال شنو يا عمي؟ قال انا عندي بنت، بنتي اسمها اروى. قال اي نعم اشوفها عمي، الله يحرسها وكذا، ما شاء الله عليها يا عمي. قال شنو قصدك ما شاء الله عليها؟ قال يعني ما شاء الله عليها عمي، يعني ما شاء الله يعني. قال شنو ما شاء الله؟ قال ما شاء الله يعني عمي متروسة بنتك، ما شاء الله عليها متروسة، يعني مثل الفاشينستات اللي يصورون كل شيء فيها يتحرك وكذا. قال اي نعم، بس ترى من الخير مو من غسيل الأموال، لا من الخير، وترى طبيعي بنتي. قال لي الله يخليها لك يا عمي. قال ايش رايك ازوجك اياها؟ قال ها تزوجني انا عمي؟ لا محشوم عمي، انت يعني ما شاء الله انت يعني مليونير وصاحب املاك ومزارع وكذا، وبنتك هذه مدللة، يعني وين طالع فيني انا يا عمي؟ لا يعني عمي لا، انت اخاف قاعد تضحك علي وتطنز علي وكذا، انا بنت يعني فقيرة وما هي بهال الجمال اللي عند بنتك، ما ترضى تاخذني وتخاف مني يعني بس تسمع سالفة زواجاتي الاربع اللي توفوا، فشلون يعني انت يعني بتجازف ببنتك؟ قال اقول اسمع يا بكري، والله يا ريتك تذبح. قال لا لا اسمع يا بكري، انا بنتي هذه مبتلش فيها. قال ليش عمي مبتلش؟ قال بنتي مطلقة، وهذه بنتي يعني ما ترد على حد وشايفة نفسها وامها مقويتها، لكن انا شنو اللي ابي منك؟ يعني اذا استقريت معاها انا مستعد اني اعطيك هالمزرعة هذه وسجلها باسمك وتكون انت صاحب الحلال، لكن ابيك تراعي بنتي، يعني ما تقعد يعني تضايقها وتزعلها، لان بنتي مثل ما قلت لك يعني تبي واحد يعني يسمع كلامها ويداريها. قال يا عمي بنتك لو تضرب فيني ليل ونهار والله ما عندي مانع، بس توافق انها تتزوجني. قال لي يبا الموضوع عندي انا، انت مالك شغل. ويروح يكلم بنت اروى هذا. قال لها يا اروى بكري اللي يشتغل عندي تعرفينه؟ قالت اي نعم اعرفه يبا. قال الرجال يعني عيني عليك. قالت هذا يبا يعني؟ قال لا شوفي انا راح اعطيها ملاك، اذا سافت انه فقير ووضعه بسيط انا مستعد اعطيه المزرعة وراح يكون من اصحاب الاملاك، وبعدين هذا يشتغل عندي يعني راح يداريك ويقدر يتحملك، وبعدين انت يا بنتي من اللي تحملك؟ يعني طليقك هذاك يعني جننتيه لين طلقك. البنت قاعدة تفكر، قالت يعني خليني على راحتي، وقال اي خليك على راحتك بس مو معناتها ان ما تحترمين. قالت لا يبا انا مو لهالدرجة، يعني انا بحترمه واقدره واعطيه كامل حقوقه الزوجية، لكن انا ما بيضايقني، تعرف انا بنت يعني جميلة وبيلبس وابي اتفخفخ. قال اخذي راحتك، والولد موافق اكيد؟ قالت اكيد، وتقول انا لازم اقابل بكري. قال بس شوفي قبل تقابلينه، ترى بكري تزوج قبل هالمرة اربع مرات، وفي كل مرة زوجاته يموتون وفاة طبيعية. قالت لا حول ولا قوة إلا بالله. زين شنو يعني؟ قال يعني أخاف إنك تعرفين الموضوع وترددين ولا تخافين. قالت لا يبا يعني إيش دعوة، معقولة يعني إن تقصد إن نحس كل ما يتزوج واحدة تموت؟ هذا بيد رب العالمين. قال لها عافية عليك موافقة انت؟ قالت انا موافقة. ويجيبون بكري ويقابلها، ولا بكري صاير ضعيف وطويل والبنت استانست عليه وشافت يعني خجول منزل راسه وقال لها اللي انت تبين، وانا اعتبرك انت سيدة اعمالي، انت يعني انت يعني كل شيء بحياتي، اللي تامرين عليه انا حاضر. قالت انا موافقة، احسن ما اجيب واحد مغرور وكذا وتوافق على الزواج من بكري. ابوها طار من الفرحة، قال اهم شيء اني افتكيت منها، او منها شنو لو انها تموت طبيعي بعد احسن. وفعلا ويسوي لهم العرس والعالم تحضر وكذا والناس انبسطت. قالت والله انه فعلا قام حظه، ما اخذ الا بنتها التاجر ومعطيه مزرعة، شو السالفة؟ مبين انه خلاص فك عنا النحس. واستمرت علاقتهم احلى ما يمكن. وهو بكري اصلا يدور بروت القاع، يدور العافية، ما يبي مشاكل، يبي يرتاح، يبي وحدة تستمر معاه بس. وتمر الايام وتروح الاشهر وتعالي اشهر، ويقعد يوم الايام، لا لا لا لا لا لا لا لا يا ابو طلال، ويقعد يوم الايام بكري وهو مستانس وكذا، وقال حق زوجته انا ابى اسوي لك مفاجأة. قالت له شنو؟ قالها بحتفل يعني بعيد ميلادك. قالت بالعكس انا ما عندي مانع. فكلم ابوها قال لها يا عمي احنا بعد اذنك نبي نسافر، يعني تعطيني اجازة من المزرعة ومن الشغل، لان اصبح مدير اعمال عمه، يعني يدير اعماله وممتلكاته. فقال يا عمي بك بس تعطيني اسبوع اسبوعين نبي نروح يعني جولة سياحية ننبسط انا وزوجتي وكذا. قال ما عندك مشكلة. قال ان شاء الله انا الخميس، ها يعني تقريبا نهاية الاسبوع احنا مسافرين. قال خذ راحتك ما عندك مانع. المهم ذاك اليوم وقبل السفرة بيوم واحد جهزوا أغراضهم وملابسهم والأشناط، على بنا اليوم الثاني الصبح يتوكلون على الله يسافرون. ناموا ذيك الليلة، أول ما ناموا وبكري نايم جنب زوجته أروى، شوي ولا تبدأ أروى تصرخ صرخة خلت المدينة كلها تسمع، خلت مقديشو كلها تسمع السالفة. وابوها يجي ركض، وأهلها يجون ركض، والجيران تصرخ وكذا، ويسمعون داخل غرفة النوم ضرب وتكسر ومعركة صايرة داخل. المهم يكسرون عليهم الباب، ولا هذا بكري طايح بالزاوية وماسكتها أروى مكسرتها تكسر. أنا قايل لكم أروى متعافية، وبكري مع الضيم اللي مر عليه ومن كثر ما حزن الفترة اللي الماضية هذه صار ضعيف. صحيح إنه طويل لكن ضعيف، يعني لو إنك تضغط عليه تكسره. ماسكتها أروى مكسرتها تكسر وحاطتها في زاوية الغرفة، طلع للصراخ وهو يصارخ يبي أحد ينقذه. أبوها يقولها شفيج رديتي على سوالفك؟ طلعت هذه أروى قبل هم طاقة طليقها مكسرته وهذاك مطلقها، وجاء من حظ بعد منه بكري طاقتها طق. عيب عليك يا بنتي، للحينك انت ما تأدبتي تمدين ايدك على الرجال وكذا، شو مسوي؟ قالت يا يبا اقسم بالله العظيم انا عامله بكل احترام، تدري هذا الحقير ايش سوى؟ قال ايش سوى؟ قالت ان هذا ترى كان نايم جنبي. قال اي زوجك يبا عادي. قالت ايه لكن وانا نايمه انتبهت عليه وفزيت، ولا هو واقف فوق راسي وحاط ايده على فمي وعلى انفي، يعني بحلجي وخشمي بالكويتي، وقالت يضغط علي علشان يقتلني، يبي خنقني، لكن فزيت ولا هذا فوق وكذا، وانا قدرت اني اشيله وحطه في الارض ورنجفته ترنجف، ويلتفت عليه ولا بكر قاعد كذي بالزاوية كذي يرجف يرجف مثل القطو كذي مخترع. قال له بكري تبي تقتل بنتي؟ قال عمي لا لا يا عمي لا، الله يخليك عمي، لحظة شوي لحظة. ويقوم عمي ينادي هذول الحرس اللي عنده والعمال وكذا، قال امسكوه امسكوه ربطوه، هذا هذا صدق انه مو كفو، وانا محترمكم زوجك بنتي وبعطيك ارض وخليتك انسان نظيف، انت اصلا مني زوجك، انت منحوس وصدق انك مو كفو. ويبلغ عنا رجال الامن ويجون طيارة. قال هذا حاول انه يقتل بنتي، شلون وهي نايمة ناط فوقها وحاط ايدينا على انفها وفمها ويبي خنقها، لم والبنت بعد متعافية قدرت انها تقاومه وتضربه، ويحققوا معاه وكذا، جابوا له ضابط مباحث انصدم من شيء، قال له بعد ما تشيك على سجلها الجنائي وملفاته وكذا وين عايش في بربرة، ولا بكري عنده 4 حريم ميتين وفاة طبيعية ومدفونين، 4 حريم لا مو معقولة. قال له بسك سؤال، زوجتك الأولى والثانية والثالثة والرابعة شلون ماتوا؟ قال قضاء الله وقدره. قال شلون يعني قضاء الله وقدره؟ قال وفاة طبيعية، وحتى في يعني أشخاص يعني فحصوهم قبل لا يدفنونهم مؤكدوا أنه وفاة طبيعية. قال لا وين هذا؟ في بربرة، والكلام هذا في تعرفون في الثمانينات، ما كان يعني الطب الجنائي بذاك الاحترافية يعني. لكن سالفة البنت أروى لما قالت أنه حاط إيده على فمي وأنفي ويحاول أنه يخنقني وأنا في وسط نومي، استغربوا منه، وهذه بنت تاجر اللي ما قصر معاك وعلاقتك معاها زينة. قالوا له زين يا بكري ركز معانا، زين هذا الحين بنت التاجر اللي انت حين متزوجها وانت مو كفو اصلا، ليش تبي تقتلها؟ قال لا مو صحيح الكلام هذا. قال شو مو صحيح؟ البنت يعني تبلع عليك؟ قال ايه تبلع علي. قال لحظة شوي، ويقوم يبلغ الضابط مدينة بربرة، بلغ المديرية هناك الأمنية، قال لهم نبي ملف الوفيات اللي هو زوجات بكري، ويطلعون ولا ما في أي دليل على سبب الوفاة، ويأخذون أمر من النيابة وتأمر المحكمة باستخراج الجثث اللي هي زوجات بكري السابقين، واخضعوهم للفحص الدقيق في الطب الشرعي والأدلة الجنائية في مقديشو، وجايبين فريق أول يعني كان عندهم تعاون مع أحد الدول المتطورة في العلم الجنائي، وقالوا لهم إحنا عندنا بعد قصة جريمة ونبي نتأكد، في عندنا 4 جثث استخرجناهم من القبور، في منهم متحلل وفي منهم غير متحلل، نبي نعرف أسباب الوفاة بشكل دقيق. قالوا كل شيء يبين. المهم وفعلا ويخضعونهم للفحص وكذا، ولا 4 مثل سالفة أروى، كلهم ماتوا مختنقين، وكان سبب وفاتهم نقص في الأكسجين. قالوا بس هذا الولد مو صاحي، ويخضعونه للطب النفسي، لأن كل ما يستجوبونه الولد يحلف انه مستحيل انا اسوي كذي، يا جماعه صدقوني. ودخلوا على طبيب نفسي يعني عندهم متمرس ومشهور، وقعد يستدرج، او تعرفون نفس اللي نومه مغناطيسي، مو هو ترى شيء يسمونه مغناطيسي، يعني يخليه يدخل في عقله الباطن ويسولف وكذا، فيجر منه السوالف. فقال أنا فعلا دائما أتحلم إن في ملك يجيني وأنا نايم ويحط إيده على فمي وأحس إني مختنق. ف يعني دائما هذا، وكل ما يجيني هالحلم هذا أصحى اليوم الثاني ألقى زوجتي هي اللي متوفية. لكن طبعا أنا ما أقول حق الناس الأحلام هذه عشان لا يقولون هذا مجنون، وأنا متأكد أنا ما سويت شيء. يوم قعدوا فترة شخصونه ولا فيه مرض الاستيقاظ أو يسمونه المشي أثناء النوم أو الحركة أثناء النوم. يعني في ناس فعلا فيها مرض أنه وهو نايم يصحى وهو نايم ويقوم ويمشي ويروح ويتمشى أو يحاول أنه يهرب أو يعني يعيش كأنه في حلم، كأنه في بوبجي يعني، لكن يحاكي الواقع يعني، عرفت شلون؟ ويحس أن هذا حلم يعني، هذا مو صحيح، وهو فعلا قاعد ينفذ الأمر، لين بعدين يرجع يحط راسه ينام يصحى كأن اللي فات هذا كله ما هو طبيعي ما هو صحيح، ويقول لا لا أنا ما تحركت من مكاني، وممكن حتى ملابسه متغيرة ولا وسخة ولا كذا. يستغرب، ما هو عارف متى طلع متى راح متى توسخت الملابس. هذا نوع من الأمراض. بعد ما تأكدوا قالوا يبا هذا مريض، وياخذونه للمحاكمة ويحكمون عليه بالسجن المؤبد. حتى يقول لك المساجين ابتلشوا فيه كل يوم الثاني، يعني تفاقمت الحالة النفسية اللي عنده، كل يوم الثاني يصحون المساجين ولا حاضن واحد ولا ولا بايس له سجين ولا يمشي داخل السجن هو نايم ولا يحط ايده على خشم واحد. ابد بكري هذا لا تقعد وياه بغرفة. المهم بقول لكم نكتة برا الموضوع هذا. يقول لك في بنت متزوجة وتوها متزوجة يعني ما صار لها سنة، لكنها كل يوم الثاني تصحى من النوم تلقى نفسها يعني كلها ماي غرقانة، يعني مستغربة الماي هذا من وين، يعني لا أنا اللي معرقة مثلا أو الجو حار أو ماي على وجهها وشعرها وملابسها وعلى اكتوفها. استغربت. اليوم اللي بعده نفس الشيء، اليوم اللي بعده نفس الشيء، اليوم اللي راحت اشتكت حق امها. قالت لها يا يما أنا كل ما أصحى من النوم ألقى ملابسي كلها ماي. امها استغربت، قال ايش قاعد تقولين؟ قالت ايه والله يا يما كل ما اقوم القى ملابسي ماي ووجهي كله ماي وشعري ويديني وماني عارف ايش السالفه. قالت يعني شلون اخاف مريضه؟ قالت لا يما ما فيني شيء ولا الجو حار ولا، والله يا يما راح اتعقد والمشكله زوجي جنبي يعني ما اشوف انه يعني انا علي ماي بس هو ما علي شيء ولا تكلم ولا اشتكى من هالموضوع. قالت له زين شوفي ارجعي لبيتك، ولما تجين تبي تنامين جنب زوجك لا تنامين. قالت يعني شلون؟ قالت يعني لا تنامين، يعني سوي نفسك نايمه لين الصبح وشوفي الماي هذا اللي قاعد يجي لك من وين. قالت ها يا والله فكره. ورجعت ورجعت البنت البيت، ولما جاء وقت النوم مو تنام جنب زوجها، وزوجها يمها، زوجها يلعب بالتليفون وهي حاطه راسها ونايمه بس تسوي نفسها نايمه، لكن صاحيه ناطره تشوف متى يجي هالماي من وين يجي ومتى. ولا طبعا هي تسوي نفسها انها بدت يعني تشخر زين وتبين لنا انا نمت خلاص، والزوج يطالع بالتليفون فيقلب بالانستغرام، يقلب بالتويتر، يقلب في سنابات، كل ما مرت عليه واحدة حلوة يطالع البنت، بعدين يلتفت على زوجته شو يقول؟ يقول ايه هذا الاشكال، مو هذا اللي جنبي تف. وكل ما طلعت له واحدة بالتليفون قال ايه هذه البنت الحلوة مو هذا اللي جنبي تف. لين الصبح البنت والبنت تقوم من النوم تلقى نفسها غرقانة بالماي، ولا الحبيب طول الليل هو يتفل عليها حسبي الله عليه. فهذا نفس موضوع بكري، ما يدري يقول ما أدري بالليل ولا ما ديدة على خشم زوجته وخانقها. الله يحفظكم، وانتبهوا انتبهوا، فمان الله، مع السلامة.